الحمد لله الذي أحكم الأمور ودبرها وفضل مواسم الطاعات على بقية الأوقات ولخير يسرها وخص يدان رمضان بمزيد من الفضل وميزها وجعل فيها ليلة القدر فطوبى لمن عظمها. نحمده سبحانه وتعالى على من بعمله الغزار التي نشرها ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي أيد الشريعة ونصرها المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، الحديث عن ليلة القدر لا زال فيه متسع، فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الليلة في السابعة التاسعة والعشرين من رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة في تلك الليلة لأكثر من عدد الحصى، لأكثر من عدد الحصى. إخوتي الكرام، الأوقات لا تقاس بطولها وكثرتها، إنما تقاس بأثرها وآثارها. فرب ألف شهر تمر على العبد ليس فيها خير، ورب لحظة واحدة أو ليلة واحدة تجمع الخيرات كلها، وكذلك ليلة القدر. وأنقل كلمة صغيرة لأحد مشايخنا عليه رحمة الله ليس لي فيها إلا النقل، قال: لما كنا صغارا، عليه رحمة الله، لما كنا صغارا كانوا يقولون لنا إنه في ليلة القدر تسجد الأشجار وتسجد الجبال والبيوت وتنشق السماء عن نور أو عن ضوء إلهي ليس أو لا يشبه ضوء الشمس ولا ضوء المصباح. فقال ثم قال: وكنا ننام ونحن صغار على طهارة، ننام متوضئين، وربما سهرنا قسما من الليل في شيء من التلاوة أو الدعاء ثم ننام على وضوء وطهارة آمنين أن نقوم فجأة وقد رأينا الدنيا قد انقلبت سهلا كل شيء ساجد. قال: ثم كبرنا صرنا كبار، فأدركنا وعلمنا أن ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها كتاب الله تبارك وتعالى، إنا أنزلناه بليلة القدر. إخواني الكرام، ليلة القدر هي اللذة الروحية التي سبقنا، اللذة لذتان، يجوع الإنسان فتقدم له أطالب الطعام، فإذا أكل وشبع نظر إلى الطعام فاشمأز وربما تضايق إذا شبع، ويقضي شهوته، فإذا انتهت شهوته لو أتيت له بنساء الدنيا بعد ذلك كلها لم يلتفت إلى ذلك. هذه اللحظات التي ترتوي فيها اللذة المادية إنما يريد أن يعبر عن مراحل في نفسه فقده هو الشهوة واللذة الروحية. فإذا قضى نهمته من لذة المادة انتهى، لكنه يبقى يشعر بفراغ في داخله، يبقى يشعر بفراغ لا يملأه شيء إلا لذة الروح التي لا نعلم عنها إلا قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أخي الكريم، كم غني المطرب ملك لذات الدنيا وملك الأمور المادية كلها وكانت تحت يده لسان الأرض، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم انتهى. لماذا؟ لأنه فقد شيئا وراء لذة الحس، فقد لذة والتي فقدها أكثرنا إلا برحم الله، فلا يتحرك إلا لأرض، ولا يمشي إلا لمادة، ولا يبتسم إلا لمنفعة، ولا يكلمك إلا إذا كان عند ذلك لذة أرضية. إنها لذة الروح التي فقدناها، والتي انتبه إليها ابن الروم في لحظة وصال مع زوجه. انتبه إليها ابن الرومي في لحظة وصال مع أهله أعانقها، والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ هل بعد أن تصل إلى من تحب أقرب من هذا؟ وأنت مفاها كي تزول خضابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ يشير إلى اللذة الروحية التي افتقدها هو وشعر بها، يقول في ذلك: كأن قلبي عند ذلك لا يشبعه إلا أمر، ما هو؟ أن يرى الروحين تمتزجان، أن يرى الروحين. أشار إلى هذه اللذة التي ليس بعدها لذة. إخوتي الكرام، هذه اللذة تمر عليك كنسمات العليل. تصور نفسك في سجن مطبق لا سمح الله، في هواء فاسد، ثم تمر عليك نكهة نسمة عليلة، كيف تشعر بهذه اللذة؟ وكذلك لذائم الروح، وكذلك لذائم الروح يا عبد الله. قد يجدها العبد في رمضان، وقد تتجلى له لحظات في غير رمضان فتكون له كليلة القدر في رمضان. واسمع معي أخي الكريم، أين تجدها في اللذة؟ تجدها في نهاية قصة فتنفعل معه، تجدها في بيت من الشعر. وكان يقول لنا أحد علمائنا: والله إن بيتا من الشعر يقتلني أو يطربني. وقد تجدها في لمحة من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاطب قلبه، وقد تجدها كذلك في آية من كتاب الله تقرع سمعك وتناجي روحك وإذا بك لا تشعرك الدنيا كلها. أما الذين لا يعرفون إلا اللذات المادية فأولئك الذين نسوا أنفسهم، لأن الله أنساهم هذا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأي عقوبة أعظم من أن ينسى الإنسان نفسه فيبغيها. تجدها في آية تقرع قلبك. كم أناس منا أو كم أناس منا قرأوا سورة طه؟ كثير كثير. لكن من منا فعلت تلك السورة في قلبه كما فعلت في عمر بن الخطاب الجاهلي الخجل الذي كان كافرا؟ إنه الفرد الغليظ يسمع من أخته أو من ختنه سورة طه، وإذا بهذا الرجل البدوي الفرد الغليظ ينقلب إلى عبقري يقود 21 دولة من دولنا الآن، ويقود في جبهات ثلاث، وهو في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وزير الداخلية، وهو وزير العدل، وهو الذي يحمل الدقيق على كتفه إلى الأرامل والمساكين رمضان عندما يحرك الرب عز وجل قلبك الى تجلياته الكثيرة. كم شخص منا قرأ سورة الفرقان؟ هل عملت في قلبه كما عملت في قلب يقول بارس ذلك الكافر المتنطع؟ فلما قرأها وإذا في قلبه يفتن في لحظات، ثم يقول لا إله إلا الله ويؤلف كتابه الذي ذكرت به المكتبة الإسلامية على مفترق الطرق، ثم سمى نفسه محمد أسد. من منا يقرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ثم تفعل فعلها في قلوبنا كما فعل في قلب مالك بن دينار ذلك المجرم العافي المرغي إذا قيل القلب إلى حمل وديع تتحدث الدنيا عن عفته وطهارته ونزاهته. هذه هي المذاهب الروحية، هذه هي المعنى المقصود من ليلة القدر التي نزل فيها الكتاب. وإنما يريد الرب عز وجل أن يذكرك بها في رمضان، وأنه شهر الصوم لترتفع عن مدائن الحس لتدرك معنى كتاب الله عز وجل. والذي نفسي بيده لا يشعر بلذة الدعوة ولا يشعر بعظمة الإسلام ولا يدرك اللذة الروحية إلا من عاش مع كتاب الله عز وجل هذه المعاني وهذه اللحظات التي ينسى الإنسان فيها كل شيء. كان أحد علمائنا إذا خلا بكتاب الله يسكب ابنه فوقه فنجان القهوة يقول والله ما أشعر به إلا عندما أتحرك قهوة معك هكذا. هذه ليلة القدر هي المذاهب الروحية أيها الإخوة الكرام. من منا تفعل معه؟ من منا؟ نرفع ونخفض رؤوسا بالقرآن الكريم، هو القرآن أبعد ما يكون عن قلوبنا وأحوالنا. لو فتشت قلوبنا كيف هي؟ لو فتشت معاملاتنا كيف هي؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قلنا في خاصة يكون محكم النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أكذب وإذا خاصم كذب. استعرضها، هل تجد هذه الصفات في غير هذه الأمة؟ لا والله. فكيف نقول أننا على قريب محمد؟ يسمع أحدنا آيات الجنة فيظن أنها له، ويسمع آيات النار فيظن أنها لغيره، ثم تعرف تجده مقارئا مراديا غشاشا كذابا جبانا مرائيا مداهنا منافقا. فمن لنا على سير على شرع محمد وطريق محمد؟ يريد ان يرتفع بك القران انها انزلناه في ليله القدر، ولذلك في الصوم حتى ترتفع عنه ثم تشعر بهذه اللذات الحسيه. اخوتي الكرام، وقد يشعر بها الانسان في غير رمضان، له ليله قدر اخرى تختلف عن رمضان، طرق رمضان فيها انزل القران. وتكون في غير رمضان متى؟ اذا تجلى الرب عز وجل عليك بنفحاته. بنفحاته يحدثنا احد علمائنا من 40 سنه هذه القصه او اكثر والله، حصلت في بلد عربي حفل راقصة وأتي ببنات المسلمين من القصر وتحركت فكرة العالم التي طبقناها في أيامنا هذه. فلم نعد ترى من يتحرك لشيء معين لأن الدنيا أكلت قلوبنا. تحرك هذا العالم فتكلم بقوة مما جعل المسؤولين يغضبون عليه، ثم يعزل عن وظيفته وراتبه. يقول وأتيت إلى البيت حزينا ومددت يدي إلى الراد، ووالله يقول سمعت المقرئ يقرأ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والله قال فشعرت بلذة لا تعدلها لذة، وبرضا لو وزع على الارض لملأها، وقمت على اعز ما يكون وارضى ما يكون عن قضاء الله وقدره. هذه ليلة القدر في ليلة رمضان، هذه النفحات التجليات الإلهية تكون في رمضان ويكون مثلها في ليلة رمضان من التجليات. ويحدثنا أحد مشايخنا عن لذة رآها، قال كنت أمر أمام مدرسة ثانوية ليه والمنصف مضاء وله نافذة، فالتفت من النافذة وإذا بلو قد كتب عليها وما فيكم في النعمة فمن الله. فأخذتني رعشة روحية ملأت علي جوارحي. اللذة المادية تمس أطراف الأعصاب، أما اللذة الروحية فتكون في الأعماق في الأعماق هكذا. ويحدثنا أحد مشايخنا عندما كان شابا ويدرس في دولة عربية من 40 45 سنة كنا صغار، يقول حد سرت في الشارع مرة فرأيت التكشف والويل، وقد رد الله عز وجل هذه البلد إلى إسلامها. فالآن مثال السبب، فرأيت المغريات من كل جانب، فحدثتني نفسي أن أفعل شيئا من المنكرات. أنا شاب على بعض المتفلسفين، قال وإذا بصوت يناديني من داخلي أصرخ به يا الله يا الله يا الله. قال والله فكأن لذاذات الدنيا كلها تضمحل أمام عيني، وإذا بالشهوة تنسل من قلبي كما تسل الشعرة من العجين، وأشعر بيضا وأشعر بلذة وأشعر بقوة لو اجتمعت مغريات الأرض كلها على أن تنال مني فلن تفعل. فيا عبد الله إذا أردت أن تكون لك ليلة القدر في رمضان فلا بد أن تكون مع الله بهذه المعاني. أنت صياد فألق شبابك وأدي بدلوك، لكن اطلب ليلة القدر في مظانها، فإن الإنسان إذا عطش لا يطلب الماء في الصحراء ولكنه يطلبه من الوديان ومن الأنهار ومن الغدران. فإذا أردت ليلة القدر في رمضان، وإذا أردت التجليات التي تشبه غير القدر في رمضان، فعليك أن تطلبها بمظانها، فأذن بدلوك. ومظانها صحبة الصالحين وقراءة كتبهم والعيش معهم والتفكر في أحوالهم، عندئذ يتجلى الرب عز وجل عليك بنعمه وفضله. أيها الأخ الكريم، إذا أدركت هذه المعاني كنت حقيقة ممن يعيش ليلة القدر، وتدرك أن ليلة القدر ليلة ليست تلك الليلة التي يسجد فيها الحجر أو الجبل أو الشجر، وإنما تلك الليلة التي يسجد فيها القلب لبارئ البريات وخالق الأرض والسماوات، الله لا إله إلا هو الواحد القهار. هذه هي ليلة القدر، فاطلبها بصحبة الصالحين والتهجد والقراءة والذكر والوعي بكتاب الله عز وجل والسير على منهج رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، عندئذ تكن من الفائزين. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يقرأ كل أمر حكيم. أمر من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أما الأولى فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. نعم إخوتي الكرام، يفرق كل أمر حكيم، كل أمر الله عز وجل حكيم، سواء قصدت دين حكيم محكم لا يتغير، والتقدير في ليلة القدر لا يغير إذا وزع على الملائكة، أو حكيم لأن كل فعل يصدر من الله له حكمة بالغة. فإذا قرأت وعلمت أن ليلة القدر خير من ألف شهر، فاعلم أن القضية ليست بالطول وإنما بالأثر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام لا لما ذكر تنزل الملائكة تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. نعم ملائكة تنزل كما ذكرت لكم الحديث لا تحصى الملائكة. وقد ورد في أثر أن ملائكة حاضرة في القدس مكان قرب عرش الرحمن له ملائكة خصوصين ينزلون يستدعون الله فينزلون إلى الأرض في مثل هذه الأيام خلفاء يدخلون المساجد فإذا مسوا أحدا أو مسهم أحد لا يشقى يعني يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فقال عمر نحن أولى بهذا الفضل منكم أولى بهذا الفضل. سلام لي كلمة سلام ماذا تعني هنا لما قال لك تنزل الملائكة والروح حتى لا تخاف لأن الملائكة إنما تنزل لأحد أمرين إما أن تنزل لخير وإما أن تنزل لبلاء وعذاب. اقرأ قول الله عز وجل إن يوحي ربك إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا نزلت الخير فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بيان للبلاء فحتى تطمئن وأن نزولها لم يكن لبلائك وإنما كان لخيرك ولإطمئنانك وللدعوة لك ولتيسير أمورك. قال سلام لي حتى مطلع الفجر. ومن رحمته عز وجل أن مد ليلة القدر إلى صلاة الفجر إلى صلاة الفجر مش لحظة واحدة إلى أن تمتد سلام هي حتى مطلع الفجر وحتى هنا انتهاء الغاية. فمن رحمته أن جعل إخوة الكرام فهل تدرك هذه المعاني حتى يكون على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعندئذ ينال الخير والبر والبركات وليلة القدر في رمضان وعلاجنا ما يشبهها في غير رمضان كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما سألت عائشة ماذا أقول إذا رأيت لك تدخل قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تعفو عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ويغفر لك.